بنت ملك يا طمف واميرة وفيك كتير من صفاته، عشت حياتك عنه سفيرة وفي الرهبة انا فخر بناته. بنت ملك يا طمف واميرة وفيك كتير من صفاته، عشت حياتك عنه سفيرة وفي الرهبة انا فخر بناته. خدتي من الرب ودعته وتواضعه خدتي وطبته، وحزمه وحنية قلبه كانوا فيكي ما انتي بنته. خدتي من الرب ودعته وتواضعه خدتي وطبته، وحزمه وحنية قلبه كانوا فيكي ما انتي بنته. خدت كمان من رعايته وحمايته لكل خرافه، راعي امين لرعيته ومشيتي على خطواته. خدت كمان من رعايته وحمايته لكل خرافه، راعي امين لرعيته ومشيتي على خطواته. خدت كتير من أعماله في سعيه يا أم وتجواله، دايما فاتح أحضانه وقلبك خد منه حنانه. خدت كتير من أعماله في سعيه يا أم وتجواله، دايما فاتح أحضانه وقلبك خد منه حنانه. اتعلمت سمحته وغفرانه وكلامك كله كلامه، وألامه حمل صليبه جسدك شاركه بأمراضه. اتعلمت سمحته وغفرانه وكلامك كله كلامه، وألامه حمل صليبه جسدك شاركه بأمراضه.